هل قوله تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هما بمعنى واحد كما ذهب إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى صاحب التيسير، أو بينهما فرق يسير؟ لا شك أن بينهما فرق، لا شك أن بينهما فرق. والفرق بينهما أن التوحيد أشمل، التوحيد أشمل، فالتوحيد يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، يشمل توحيد الربوبية، ويشمل توحيد الألوهية، ويشمل توحيد الأسماء والصفات. وأما شهادة لا إله إلا الله فإنها بمعنى توحيد الألوهية، وأن المعبود وحده هو ربنا سبحانه وتعالى، فيكون التراده بينهما عموم وخصوص، أو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، فيكون قوله لا إله إلا الله داخل في معنى التوحيد، حيث أنه أحد أفراده، لأنه مقابل التوحيد بمعنى الكلي، إلا إن قصد بالألف واللام في التوحيد أي توحيد الألوهية، فيكون مع لا إله إلا الله والتوحيد بمعنى واحد. لكن الصحيح أن التوحيد هنا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. إذن هذه المسألة الأولى، أن مراد المؤلف رحمه الله تعالى بالدعوة إلى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، بتفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، أن يفسر أنواع التوحيد كلها، وهذا الذي سيذكره رحمه الله تعالى بعد هذا الباب، حيث أنه سيذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وما يتعلق بتوحيد الربوبية، وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فإن هذا الباب عبارة عن تبيين كلي لمعنى التوحيد، وسيأتي بعده من أبواب تبيين تفصيلي لجميع أبواب التوحيد التي ستأتي بعد ذلك. فيكون معنى التبويب هنا أنه يريد أن يبين لك ويفسر لك في الأبواب الآتية وفي هذا الباب معنى التوحيد بأنواعه الثلاثة ومعنى لا إله إلا الله. المسألة الثانية، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا التبويب لكتاب التوحيد؟ لا شك أن التوحيد قائم على إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن الموحد لا يسمى موحدا حتى يحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة، يحقق توحيد الربوبية، ويحقق توحيد الألوهية، ويحقق توحيد الأسماء والصفات. ولا يكفي بالتحقيق إلا إذا علمها وعقلها وعمل بمقتضاها وعرف حقيقة هذا العلم. فالشيخ أراد أن يفسر لك هذا التوحيد، وأن غاية ما يحتاجه العبد في هذه الحياة هو أن يعرف لا إله إلا الله، وأن يعرف التوحيد بأنواعه الثلاثة. وهذه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبته كما ذكرت أن التوحيد قائم على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن توحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله، وأن العبد لا يسمى موحدا ولا يدخل في دائرة الإسلام والتوحيد إلا بتحقيق هذه الأنواع الثلاثة، بتحقيق توحيد الربوبية، وذلك بأن توحد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، وبتحقيق توحيد الألوهية، وذلك بتحقيق توحيد أفعالك له سبحانه وتعالى دون أن تشرك غيره معه سبحانه وتعالى، والثالث توحيد الأسماء والصفات بإثبات ما ثبت لله من أسماء وصفات تليق بوجهه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. المسألة الثالثة، مناسبة هذا الباب للأبواب الذي قبله. هذا الباب هو عبارة عن تبيين وتوضيح للأبواب السابقة، فالشيخ رحمه الله تعالى لما بيّن حقيقة التوحيد وبيّن فضله وبيّن ما يضاده من الشرك، وبيّن وجوب الدعوة إلى هذا التوحيد، أراد أن يبين لك التوحيد تبيينا مجملا، لأن التبيين هنا أول ما ذكر التوحيد على وجه الإجمال، وهو أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب بيّن التوحيد وفسره واستدل على تفسيره بآيات من كتاب الله عز وجل وكأنه يبينه بالتفصيل, يبينه بالتفصيل والأدلة الدالة من الكتاب والسنة على معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. إذن هذا هو الربط بين هذا الباب والأبواب التي قبله, كأن النفوس لما تشوفت إلى فضل التوحيد وإلى ما يترتب عليه من الأجور العظيمة وما يضاده وحقيقة الدعوة إليه تشوفت أن تعرف ما هو التفسير وما هو حقيقته وما هو تفسيره, فأتى بهذه الأدلة الدالة على أن التوحيد له تفسير وأن له معنى وأن التوحيد يبين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا كما يقول كثير من المبتدعة أن التوحيد لا أصل له في كتاب الله من جهة التقاسيم التي يقسمها أهل العلم وأنه لا يعرف إلا توحيدا واحدا وهو إقرار الخلق بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ولا شك أن هذا التقعيد الفاسد انبنى عليه فروعا فاسدة كما سنوضح ذلك. إذن هذا هو الربط بين هذا الباب والأبواب التي قبله. المسألة الأخرى قوله تفسير التوحيد, التوحيد مصدر وحد يوحد إذا وحد الله بأقواله وأفعاله, هذا معنى التوحيد, هو مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الله إذا وحد الله بأقواله وأفعاله وحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة. والتوحيد عند أهل السنة يختلف عن التوحيد عند المتكلمين ومن وافقهم. فتوحيد المتكلمين يقتصر على توحيد الربوبية فقط, يقتصر على توحيد الربوبية فقط, ولذلك يقولون في تعريف التوحيد عندهم بأنه الواحد في ذاته فلا قسيم له, والواحد في أفعاله فلا شريك له, والواحد في صفاته فلا شبيه له. وتلاحظ أن التعريف عند هؤلاء المتكلمة يتعلق بأي توحيد؟ يتعلق بتوحيد الربوبية, الواحد في ذاته فلا قسيم له, وهذا أيضا ليس بصحيح. عندما نقول الواحد لا قسيم له أيضا فيه يحتمل معنى باطلا, وقولهم الواحد في أفعال لا شريك له يسلم له, لكن هذا في أي توحيد؟ في توحيد الربوبية. وقولهم الواحد في صفات لا شبيه له أيضا كلها في توحيد الربوبية, ويقصرون التوحيد على هذا التعريف. ولذلك يقول بعضهم في معنى لا إله إلا الله أنه الخالق القادر الغني عما سواه, ويعبر بعضهم بقوله الغني عما سواه الفقير إليه ما عداه, وهذا بإجماع المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت, ولم يقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر. فكما قال ربنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن من؟ ليقولن الله, فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار. فلا فرق إذن بين المتكلمين في اعتقادهم وبين المشركين في اعتقادهم. ولذلك لما عرف هؤلاء المتكلمة التوحيد بتوحيد ربوبية جعلوا دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والتقرب إليهم دون اعتقاد فيهم أنهم ينفعون ويضرون أنهم من باب الوسيلة, ولا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام حتى يعتقد في تلك الآلهة التي عبدها من دون الله ما يعتقد في الله من النفع والضر. وإذا لما فسد الأصل انبنى عليه هذه الفروع الفاسدة, انبنى عليه هذه الفروع الفاسدة. أما أهل السنة فقالوا إن التوحيد جاء في كتاب الله عز وجل على معاني, جاء على معنى توحيد الربوبية, وجاء على معنى توحيد الألوهية, وجاء على معنى توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة اشتمل عليها كتاب الله من أوله إلى آخره, فأول سورة في كتاب الله شملت هذه الأنواع في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فتأمل, وصف الإلهية ووصفه بالربوبية, فذكر الإلهية وذكر الربوبية. الرحمن الرحيم يتعلق به توحيد الأسماء والصفات. وخاتمة القرآن أيضا وهي سورة الناس يقول الله عز وجل فيها قل أعوذ برب الناس, توحيد الربوبية, إله الناس توحيد الألوهية, ملك الناس توحيد الربوبية, والأسماء والصفات، فإن كل اسم لله عز وجل يؤخذ منه صفة، والملك اسم من أسماء الله وله صفة الملك. إذن لم يحدث أهل السنة هذه التقاسيم بدعا من أقوالهم أو دون رجوع إلى كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل بالتوحيد، وأهل بالتوحيد، خلافا لما كان عليه المشركون في إهلالهم، فإنهم كانوا إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك، فكانوا يشركون مع الله في تلبيتهم. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال يخالف ما كان عليه المشركون، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ولم يذكر ما كان يذكره المشركون صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جابر: وأهل بالتوحيد، وأهل بالتوحيد. إذن هذا معنى تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. أما شهادة لا إله إلا الله، هذا توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وشهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة أولا هي تتعلق بالعلم النظري وبالعلم القطعي، ولا يسمى الشاهد شاهدا إلا إذا حقق أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن يحقق العلم اليقيني، فالذي يشهد بغير علم فشهادته غير صحيحة، فلا بد أن يكون الشاهد عالما بشهادته، وإلا سميت شهادته شهادة زور وشهادة باطل. فالمرتبة الأولى أن يكون الشاهد عالم بما يشهد عليه. والمرتبة الثانية من مراتب الشهادة التي تتضمنها الشهادة القول بتلك الشهادة، أن يقولها، أن يقولها وينطق بها. المرتبة الثالثة الإخبار بتلك الشهادة، فإن لا تسمى شهادة إلا إذا أخبر بها وانتفع بها من شهد له بذلك. المرتبة الرابعة الالتزام بمقتضاها ومعناها، وهذا الالتزام يتحقق بمعنى شهادة لا إله إلا الله. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإنك لا بد أن تكون عالما موقنا علما ويقينا لا شك فيه ولا جهل معه، أن الله هو الإله وحده، أن الله هو الإله وحده، ولا بد أن تنطق بها، أن تنطق بهذه الشهادة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على أن من ترك النطق بالشهادتين مع قدرته أنه لا يسمى مسلم ولا يدخل في دائرة الإسلام حتى ينطق بها مع القدرة، أما إذا كان عاجزا فله حكم آخر. الثالثة أن يخبر الناس بهذه الشهادة، وهذا الإخبار هذا الإخبار لا يتعلق به الدخول في الإسلام، ولكن هو من لوازم بقائه على الإسلام، فإن المنافق يقول ذلك ليعصم دمه وماله، ومن لم ينطق بها ويخبر الناس بأنه مسلم فإنه لا يحرم دمه ولا ماله حتى يعلم الناس ذلك. والأمر الرابع وهو من لوازم لا إله من هذه الشهادة أن يحق أن يلتزم معناها، أن يلتزم معنى لا إله إلا الله، أن يلتزم معناها. ومعناها ينبني على ركنين، ينبني على ركنين. الركن الأول نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، الركن الأول نفي العبادة عما سوى الله عز وجل. والركن الثاني إثبات العبادة لله عز وجل، فهذا معنى قوله لا إله إلا الله، إثبات العبادة ونفيها عن إثبات العبادة لله ونفي العبادة عما سواه. إذن هي قائمة على ركنين، قائمة على ركنين، النفي والإثبات، وهذا أن يلتزم بمعناها ومقتضاها وأن يعمل بما دلت عليه هذه الكلمة. أما إذا قالها ونطق بها واعتقدها ولم يعمل بمقتضاها كما سيأتي فلا يسمى مسلم. وتلاحظ أن هذه الكلمة قامت على أربع كلمات: لا وإله وإلا والله. ولا هنا هي التي تعمل عمل إن، وهي النافية للجنس، لا حرف نفي، وإله اسم جنس منفي، فكأن الله بهذا يقول لا إله أي نفى جميع الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. فقولك لا إله معناه أن كل إله سوى الله فعبادته باطلة ودعواه كذب وتلبسه بهذا الوصف كفر وضلال. وقولك إلا الله استثناء، وهو استثناء لفظ الجلالة الله من هذه المعبودات التي عبدت بباطل ووصفت بالإلهية وهي كاذبة. إلا الله فإنه المعبود وحده سبحانه وتعالى، هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. وإذاك يقول أهل العلم أن لا هنا لها اسم وخبر، واسمها هو اسم هو إله، وأما خبرها فمحذوف وقد اختلف في تقدير هذا الخبر، فمنهم من قال أن الخبر المحذوف تقديره موجود أو كائن، وهذا غير صحيح، قدره بعضهم بأنه لا إله موجود إلا الله، هذا غير صحيح. وذلك أن الآلهة الموجودة التي تعبد من دون الله تملأ الأرض، فلو قلنا أنه لا إله موجود إلا الله لكأننا صححنا جميع الآلهة تعبد من دون الله عز وجل. إذن هذا القول غير صحيح ولا يتماشى مع معنى العبودية لله عز وجل. القول الثاني هو قول أهل السنة أن معنى الخبر المحذوف تقديره بحق، لا إله معبود بحق إلا من؟ إلا الله. فبقولك بحق أخرج كل إله عبد من دون الله عز وجل، وأفادنا أن كل معبود مع الله فعبادته باطلة، أيضا اختلف أهل العلم في مسألة اسم الإله، ما المعنى منه وما المراد به. فمنهم من قال أن الإله من أله فهو مألوه، وهذا قول أهل السنة، أن الإله من أله فهو مألوه، معنى اسم مفعول مثل كتاب فهو مكتوب، أي هو المألوه المعبود. ويدل على ذلك قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، فكان فرعون يدعي أنه الإله والرب مع الله تعالى، الله عن قوله علوا كبيرا. إذن الإله معنى المألوه، من أله يأله فهو مألوه. وقيل أن الإله بمعنى الآله، أي الفاعل، وهذا على قول المتكلمين يكون معناه القادر على الاختراع، الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا وإن تضمن حقا لكنه ليس المعنى الصحيح لكلمة الإله، فإن الخالق الرازق المدبر قد يرادف معنى الربوبية ولا يرادف معنى الإله، ومنهم من قال أنه من تأله إذا تحيرت الأذهان والأفكار في كنه ذات الله عز وجل، وهذا المعنى وإن قال به بعض لكنه غير صحيح. والصحيح أن الإله بمعنى من أله فهو مألوه، وهو بمعنى المعبود. ولذلك قال طره بن عبد الله در الغانيات المدهي: سبحنا واسترجعنا من تأله. فأصل التأله في لغة العرب بمعنى التعبد، أصله التعبد. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الفائدة هنا فائدة، ذكر بعض فائدة، أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه، وهي الكلمة التي يسأل الناس عنها يوم القيامة. وهذه الكلمة تلاحظ أنها جردت من النقاط، وكأن صانع الناطق بها قد جرد نفسه من كل مألوه يعبد مع الله عز وجل، جردت من النقاط كأنها من باب التجريد، أن لا يكون في النفس تعلقا بغير الله عز وجل، وأن لا تلتفت النفوس إلى غير بارئها وخالقها سبحانه وتعالى. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أفضل كلمة، كما جاء في حجاب بن عبد الله: أفضل الدعاء الحمد لله، وخير الكلام لا إله إلا الله. وهي الكلمة التي إذا وضعت في الميزان ثقل الميزان بها، كما جاء في حديث عبد الله بن عاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتي برجل يوم القيامة فمدت له سجلات منذ مد البصر، فيقول يا فيقال له: إن لك عندنا حسنة. قال: وما تنفع هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة الميزان فتطيش بتلك السجلات. هي كلمة التوحيد إذا حققها العبد وأتى بمعناها وشروطها وأركانها. وأيضا هي الكلمة التي علم الله عز وجل موسى أن يرددها وأن يقول عندما قال يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي أفضل الكلمات وأعظمها، وهي معنى توحيد الله سبحانه وتعالى بعبادته وإلهيته. وهذه الكلمة لها سبعة شروط عند أهل العلم، لها سبعة شروط حتى يسمى الناطق بها مسلما موحدا محققا لمقتضاها ومعناها. الشرط الأول لهذه الكلمة العلم، العلم بأن الله والإله وحده. ودليل هذا الشرط قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكل من نطق بهذه الكلمة وهو جاهل بمعناها أو جاهل بمقتضاها فإنها لا تنفعه يوم القيامة حتى يعلم أن المألوه وحده والمعبود وحده هو ربنا سبحانه وتعالى. الشرط الثاني اليقين، وذلك أن ينطق بها وهو موقن يقينا لا شك فيه أن المعبود وحده هو من؟ هو ربنا سبحانه وتعالى وهو الله. فمن شك وظن أن هناك آلهة مع الله أو أن معبودات غير الله عز وجل معبودات تعبد مع الله أنها حق، أو أنه لا يدري الحق معه أما غيره، فإن هذه الكلمة لا تنفعه أيضا، لا تنفعه أيضا. ودليلها قوله تعالى ثم لم يرتابوا، فمن وقع في الريب أو وقع في الشك فإن هذه الكلمة أيضا لا تنفعه. الشرط الثالث الإخلاص، وذلك أن يقولها ويحقق الإخلاص فيها، أن يحقق الإخلاص في عبوديته وأن يكون دينه كله لله وعبوديته كلها لله عز وجل، كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص. فالدين كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. من وحد الله وأخلص له فهو المسلم، ومن أشرك مع الله غيره ولو طرفة عين فإنه يسمى مشركا كافرا خارجا من دائرة الإسلام، ولو قضى عمره كله يردد هذه الكلمة فإنها لا تنفعه يوم القيامة. الشرط الرابع الصدق، وذلك أن يقولها وهو صادق، أن يقولها وهو صادق مصدق باطله ظاهره في قولها، فإن المنافقين ينطقون بها صباح مساء وهم كاذبون لما ينطقون به وتلفظون به. ولذلك هذا الشرط معتبر ولا يصح إسلام العبد ولا إيمانه حتى يكون نطقه بهذه الشهادة من صادقا من قلبه، صادقا من قلبه، كما قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالذي يقولها وهو قصده أن يعصم دمه وماله فقط، أو يقوله وهو كاذب، أو يرددها وهو يريد بذلك الخداع والكذب يا أهل الإسلام، فإن لا تنفع يوم القيامة. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله القبول لهذه الكلمة، ومعنى القبول أن يقبل كل شيء جاء من عند الله عز وجل، أن يقبل كل شيء جاء من عند الله عز وجل وجاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن قبل بعض الحق ورد بعضه فإن ذلك لا ينفعه، فإن ذلك لا ينفع. من صفات الكفار أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالذي ينطق بلا إله إلا الله لا يسمى مسلما حتى يدخل في السلم كله، وحتى يدخل في السلم كله، وحتى يقبل كل شيء يجيء من عند الله عز وجل أو يجيء به رسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله صلى الله عليه وسلم. أما رد الحق، رد الحق كله أو رد الحق بعضه، فهذا ليس من أهل الإسلام من رد لك وهو يعلم أن هذا الحق جاء من عند الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط السادس الانقياد، الانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الانقياد أن لا يستكبر ولا يمتنع ولا يأنف من الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والانقياد معناه أن يعتقد وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قال أنه يسعني الخروج عن شريعة محمد أو لا يلزمني طاعة محمد صلى الله عليه وسلم أو طاعة الرب أو طاعة الله عز وجل، فهذا كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جميعا، أن من اعتقد عدم وجوب طاعة الله ورسوله فهو كافر بإجماع أهل العلم، ولا خلاف بين أهل السنة في أن هذا الممتنع أنه كافر بالله. وكما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يأنفون ينقادون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط السابع: محبة الله ومحبة رسوله. ولا شك أن من وقع في قلبه بغض الله أو بغض رسوله أو بغض شيئا جاء به الله، جاء من عند الله عز وجل أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الكلمة كلمة التوحيد لا تنفعه، ويكون متصف بصفة من صفات المنافقين. فالمنافقون من صفات الاعتقاد، من صفات التي يخرجون بها من دائرة الإسلام، أنهم يبغضون الله أو يبغضون رسوله أو يبغضون شيئا من جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل. كان يبغض ذات الشريعة أو ذات الشعيرة التي تأتي من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن يبغض الإسلام كله أو يبغض بعضه أو يبغض حامله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كره شيئا من العبادات ومع التزامه بها ومع اعتقاد وجوب طاعة الله فيها ككراهيته للقتال، مع أنه يقر بأن الشريعة من الله ويحب الله ويحب أن الله فرض وشرع وشرع، لكنه يكره أن يقاتل، فهذا شيء آخر. هذا يتعلق بجهة ذاته لا بجهة ما يتعلق بشريعة الله وأفعال الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الشرط السابع، هذا هو الشرط السابع، سبعة شروط: العلم واليقين والصدق والإخلاص والانقياد والمحبة والقبول، هي سبعة شروط. أما من يزيد فيها الكفر بما يعمن دون الله عز وجل فهذا داخل في الأركان لا في الشروط، داخل في الأركان لا في الشروط. فإن لا إله قائم على ركنين ذكرناهما قبل قليل: نفي العبادة عما سوى الله، وهذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وكما ذكر: لا يصح إسلام العبد وإيمانه حتى يكفر بالطاغوت ويكفر بكل إله يعبد مع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يبين ويفسر معنى التوحيد ومعنى شهادة لا إله إلا الله. وقد أشكل على بعض أهل العلم هذه الآية وما مناسبتها في هذا الموضع، والصحيح أن مناسبتها أن أولئك الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى وحققوا التوحيد له فإنهم وحدوا الله بأفعالهم، وحدوا الله بأفعالهم، ولم يصرفوا شيئا من أفعال وعبادتهم لغير الله. فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي لا يتقربون ولا يبتغون سواء بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فقصر العبادة على الله إخراج ما سواه، قصر العبادة على الله إخراج ما سواه من المألوهات. فكان تفسير هذه الآية ومناسبتها من تفسيرها أن التوحيد هو أن نقصر العبادة على من؟ على الله وحده، وأن لا نعبد إلا الله. وإذا جزمنا بذلك وقطعنا بذلك فإننا نعتقد مع هذا الجزم والقطع أن كل من عبد مع الله فعبادته باطلة وإلهيته أيضا باطلة. هذا هو معنى هذه الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. أما مناسبتها لهذا الباب فمناسبتها أن الذي يعبد ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالوسائل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وأن من تقرب إلى غيره فإنه مشرك كافر بالله عز وجل. وذلك أن هؤلاء الذين كانوا يدعون مع الله سبحانه وتعالى كان هناك من المشركين ممن يعبد الأوثان ويعبد الجن والشياطين أو يعبد الملائكة أو يعبد عزيرا والمسيح من أنبياء الله عز وجل، فأولئك الذين يدعون من دون الله هم يدعون الله ويرجون الله سبحانه وتعالى. لكن اختلف أهل التفسير في هذه الآية على قولين، فمنهم من قال أن هذه الآية نزلت في من كان يعبد المسيح وعزير وأناس من الصالحين والملائكة، فيخبر الله عز وجل أن أولئك الذين يدعون المسيح وعزير والملائكة أنكم تدعون أقواما وخلقا هم عبيد لله عز وجل يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فأنتم تدعون من هو ضعيف لا يملك نفعا ولا ضرا، بل هم عبيد الله يتقربون إليه بكل طاعة. والقول الثاني وهو ما رجحه ابن جرير الطبري رحمه تعالى أن المراد بهذه الآية أن هناك أناس من المشركين كانوا يعبدون الجن ويدعون من دون الله ويذبحون لهم ويتقربون إليهم، فأسلم أولئك الجن وأولئك المشركون ما زالوا يدعونهم ويعبدونهم من دون الله فبين الله في هذه الآية أولئك الذين يدعون أي أنتم يا من تدعون أولئك الملائكة وأولئك الجن هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه هذه مناسبة هذه الآية. هذه الآية احتج بها كثير من القبوريين وكثير من المشركين على تجويز عبادة الأولياء والصالحين والتوسل بهم ودعاءهم من دون الله عز وجل، وشبهوا هذه الآية أن عبادة الأولياء والصالحين أنهم باب اتخاذ الوسائل فكأنهم استدلوا بهذه الآية يقولون أولئك الذين يدعون أي الذين يعبدون من دون الله يبتغون إليهم إيش؟ الوسيلة، أي جعلوهم وسائل ووسطاء عند الله عز وجل. وهذا التفسير لم يقل به أحد من أهل الإسلام ولا يعرف في تفسير صحيح لأهل السنة من فسر الآية بهذا التفسير، وإنما هو تفسير ألقاه الشيطان على عباد القبور وجعله شبهة لهم يتعلقون بها فيها بهذه التي لا حجة لهم فيها، فإن معنى الآية واضح وبين لكل من تعقلها وتدبرها. فالله يخبر عن أناس كانوا يدعون مع الله ويعبدون من دون الله، وكان هؤلاء أولئك الذين يدعون ويعبدون من دون الله كانوا من الصالحين ومن الأولياء ومن الرسل ومن الأنبياء، أو ممن كان يرضى الشرك والكفر أسلم وآمن وحصل وصح إسلامه وحسن إيمانه، هم أيضا عبيد مثلكم يدعون الله ويتقربون إليه بالقرب والأعمال الصالحة. والوسيلة المراد بها هنا كما هو قول عامة المفسرين العمل الصالح، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يتقربون إلى الله بالقرب والأعمال الصالحة لأي شيء حتى يرفعهم الله ويغفر لهم ويرحمهم وينجيهم من عذابه سبحانه وتعالى. أما قولهم الوسيلة أي نتخذ هؤلاء وسائل ووسطاء وشفعاء فهذا من أبطل الباطل والله سبحانه وتعالى عندما ذكر المشركين وذكر عبادتهم لغيره قال لك أنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات لأجل أن تقربهم إلى الله زلفى، فهذه دعوة المشركين. والشفاعة كلها ملك لمن؟ ملك لله عز وجل، لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذه الآية أيضا تبين وتوضح وتفسر معنى التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله. ووجه ذلك أن إبراهيم عليه السلام أو مناسبة هذا لهذا الباب أن إبراهيم عليه السلام تبرأ التبرؤ التام من كل إله يعبد مع الله عز وجل، وكل إله يعبد مع الله فإن إبراهيم وأتباعه المؤمنون قد تبرؤوا منه. وتبرؤ إبراهيم يتضمن أمور، أولا يتضمن بغض تلك الآلهة التي عبدت مع الله، وثانيا يتضمن معاداة تلك الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل، والأمر الثالث الكفر بها بها وأن عبادتها باطلة، فلا بد لكل موحد أن يكفر بكل إله يعبد مع الله عز وجل. ومن لم يكفر بالآلهة تعبد دون الله فليس بمسلم، من لم يكفر بالآلهة التي تعبد دون الله فليس بمسلم. ويتضمن أيضا الكفر بالعابد لتلك الآلهة، يتضمن الكفر أيضا بالعابد لتلك الآلهة. فهذه أربعة أمور تتضمنها البراءة، ولا يصح إيمان العبد إلا لتحقيق هذه الأربع. أولا بغض الآلهة تعبد دون الله، هناك فرق بين آلهة وعابد لتلك الآلهة. بغض الآلهة تعبد دون الله، يعني بغض الآلهة تعبد دون الله، يبغض أن يعبد مع الله غيره، هذا يتعلق به أصل التوحيد. معاداة الآلهة التي تعبد مع الله هذا يتعلق بأصل التوحيد، واضح؟ الكفر بهذه الآلهة يتعلق بأصل التوحيد. تكفير العابد الذي يعبد غير الله عز وجل يتعلق أيضا بأصل التوحيد. أما بغض العابد ومعاداة العابد فهذه من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد، فرق بين العابد والمعبود. وإن كان من معتقد أهل السنة والجماعة من لوازم الله أن نتبرى من العابد والمعبود وأن نبغض العابد والمعبود، إلا أن هناك فرق يتعلق بأصل التوحيد ويتعلق بلوازم التوحيد. فالذي لا يبغض الآلهة تعبد دون الله لا يسمى مسلم، لكن لو لم يبغض الكفار المشركين أو لم يبغض بعض المشركين يسمى مسلم، لكن توحيده ناقص من جهة كماله الواجب، من جهة التوحيد كمال التوحيد الواجب. إذن قول إبراهيم هنا عليه السلام أنه تبرأ مما تعبدون، فهذا هو النفي، براء، أنه قال إنني براء مما تعبدون، هذا إيش معنى لا إله، أي تبرأ من كل معبود يعبد دون الله واعتقد أن عبادته باطلة وأن عابده كافر، إلا الذي فطرني، وهو معنى الإثبات. إذن واضح معنى لا إله إلا الله، أي براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، فهذا معنى تفسير لا إله إلا الله. فهي توضح وتبين هذه الآية معنى قول لا إله إلا الله، وأن كلام أهل السنة في هذا الباب ينبني على نصوص من الكتاب والسنة وليس محل اجتهاد أو نظر، حتى يظن البعض أن تفسير التوحيد بهذا المعنى أنه اجتهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية أو من شيخ الإسلام ابن القيم أو محمد الوهاب وغيرهم، لا، بل نقول هذا هو تفسير الله، هذا هو تبين الله لمعنى لا إله إلا الله. لأن هناك كما ذكرت قبل قليل من يقول أن مع لا إله الله أي شيء، الغني عما سواه، الفقير إليه ما عداه، وأن لا إله الله هو القادر على أي شيء، على الاختراع، فهل يكون معنى هذا هو معنى قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون؟ نقول لا، بل إبراهيم عليه السلام تبرأ من كل آلهة تعبد مع الله وأبغضها وعاداها وأثبت العباد الله وحده، وهذه الكلمة التي جعلها في عقبه عليه السلام، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا معنى تفسير الآية. هذه الآية التي بعدها قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه الآية يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا مع الله عز وجل. واتخاذهم أرباب لم يكن بمعنى أنهم يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يسجدون لهم ويصلون، بل كان اتخاذهم أربابا من جهة تشريكهم في طاعة الله، يعني تشريكهم في الطاعة. وذلك كما جاء عند الترمذي من حديث وطيف بن يعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، عندما تلا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناهم، فقال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحرمونه ويحرمون ما أحل الله أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. وقال الربيع بن أنس سألت أبا العالية عن هذه الآية ما معناها، فقال كانت الآية تأتي من عند الله عز وجل من تحليل وتحريم، فيقول لا نتقدم علماءنا حتى نرى، فما أحلوه لنا أحللناه، وما حرموه علينا حرمناه. فكان اتخاذهم أربابا أن جعلوهم مشرعين مع الله عز وجل، جعلوهم مشرعين مع الله، فيعتقدون أن ما أحله العلماء هو الحلال وما حرمه العلماء هو الحرام، ولو كان يخالف ما أحل الله وما حرم الله عز وجل. مناسبة هذه الآية لهذا الباب، باب تفسير التوحيد، ومعنى والدلالة من هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أخبر أن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي شيء أربابا أي آلهة، فكأنهم خالفوا لا إله إلا الله المتضمن لأي شيء، أن ليس هناك إله إلا من إلا الله ولا معبود إلا الله، فهؤلاء جعلوا مع الله آلهة أخرى وأربابا كثيرين، وهم العلماء. فكان تفسيرها أليس أنه ليس هناك إله ولا رب إلا ربنا سبحانه وتعالى، وأن اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا ينافي معنى قول لا إله إلا الله. وطاعة العلماء تنقسم إلى أقسام. القسم الأول طاعة العلماء فيما أمروا به موافقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان المأمور به مما أمر الله به أو أمر به رسول الله، فهذا يكون طاعتهم فيه واجبة. القسم الثاني طاعة العلماء فيما هو محل اجتهاد وينبني على قواعد كلية أو أصول شرعية أو ينبني على مقاصد الشريعة، فهنا تكون طاعتهم تدور بين الوجوب والاستحباب لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعامة المفسر على أن أولي الأمر هنا هم العلماء، وهناك من يرى أنهم الأمراء، لكن أكثر الأرجح أنهم العلماء. القسم الثالث طاعة العلماء فيما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعتهم هنا لها حالتان: طاعة كفرية تخرج من دائرة الإسلام، وذلك أن يعتقد في طاعتهم أنهم يملكون التحليل والتحريم، فهنا الطاعة تكون ناقضة من نواقض الإسلام، أن يعتقد في هؤلاء العلماء أنهم يملكون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، ويعتقد فيهم أنهم يشرعون مع الله عز وجل، فهذا كفر. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يطيعهم في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده أنهم مخالفون وأنه عاص في هذا الأمر، وليس لهم حق الطاعة في هذا الأمر، ليس لهم حق الطاعة، فيكون هنا طاعته لهم تدور بين المعصية وبين الكبيرة بحسب ما أطاعهم فيه، فإن أطاعهم في كفر فهو كفر، وإن أطاعهم في كبيرة فهو كبير، وإن أطاعهم في معصية فهي معصية. الآية التي بعدها أو الحديث قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مناسبة هذه الآية لهذا الباب أيضا تبين وتفسر معنى لا إله إلا الله. من أين أخذنا التفسير هنا؟ نقول الآية هذه تقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل. فهنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هناك من يتخذ مع الله أندادا ويشركهم في محبتهم مع الله سبحانه وتعالى، أما أهل التوحيد وأهل الإيمان فلم يتخذوا إلا إلها واحدا، وجعلوا الأنداد التي يعبدها المشركون ويحبها المشركون كلها عندهم باطلة. فيكون المعنى أن أهل التوحيد ليس لهم إله يحبونه إلا الله، ولا معبود لهم يعبدونه إلا الله سبحانه وتعالى، فبين أن من يتخذ مع الله أندادا يعبدهم ويرجوهم فإنه مشرك كافر خارج من دائرة الإسلام، ومن أحب غير الله محبة الله فإنه ينتقض توحيده وتنتقض شهادته، فإن المحبة التي تقوم على الحب والتعظيم، التي تقوم على العبادة والتعظيم، لا تكون إلا لله. ومن أحب غير الله محبة عبودية وتعظيم له فإنه يكون أشرك مع الله غيره في محبته سبحانه وتعالى. هذه مناسبة الآية لهذا الباب، وتفسير لا إله إلا الله أنه ليس هناك إله يحب إلا الله، وأن جميع الآلهة تحب مع الله فإن آلهة باطلة، ويكون مع لا إله إلا الله يحب وحده سبحانه وتعالى. هذه الآية جاء في تفسيرها قولان لأهل العلم، ففي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المسألة، هل هؤلاء المشركون كانوا يحبون الله أو لا يحبونه؟ من أهل العلم قال أن الله عز وجل أثبت في هذه الآية محبة المشركين لله، إلا أن محبتهم مشطورة، أي أنهم يحبون الله ويحبون أيضا الأنداد التي يعبدونها مع الله عز وجل، فهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله. وأهل التوحيد محبتهم لله تتميز بأمرين، تتميز من جهة الكيفية ومن جهة الكمية. من جهة الكيفية أن محبتهم خالصة، ومن جهة الكمية محبة أهل التوحيد لله أشد من محبة المشركين لآلهتهم، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهي أخلص وهي أيضا أكثر. هذا القول. إذن هذا معنى القول الثاني، أن الله سبحانه وتعالى نفى محبة المشركين لله عز وجل، وإنما هم يحبون آلهتهم كما يحب أهل التوحيد ربهم سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه شيء على عظيم ما وقع في قلوب هؤلاء المشركين من محبة آلهتهم وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. إلا أن أهل الإيمان يحبون الله، بل هم أشد محبة الله من أولئك المشركين الذين أحبوا آلهتهم وأندادهم. وكلا القولين صحيح. والناس في هذه المحبة على أربعة أقسام. القسم الأول من المشركين من أحب آلهته وأحب الله، يعني حقق محبة للآلهة ليعبدها من دون الله، وحقق محبة لله عز وجل، وهذا لا شك أنه مشرك كافر خارج دائرة الإسلام. القسم الثاني من أحب آلهته ولم يحب الله عز وجل، فهذا أعظم كفرا وأعظم شركا. القسم الثالث من أحب الله وحده وحقق المحبة لله وحده ولم يحب غيره سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم أهل التوحيد. القسم الرابع وهو الذي خلا قلبه من محبة الله ومن محبة غيره، وهذا وإن كان أخف من الأول والثاني إلا أنه أيضا في حكم المشركين والكفار. والمحبة تنقسم عند أهل العلم إلى ثلاث أقسام: محبة لله وفي الله، وهذا هو أن يحب ما يحبه الله عز وجل، وأن تكون جميع محبوباته في ذات الله عز وجل، فيحب الصالحين لأنهم يطيعون الله، ويحب الأولياء كذلك، ويحب التوحيد والإسلام لأن الله عز وجل يحبه، فهو يحب لله وفي الله وبالله عز وجل أيضا، فلا يمكن أن يحب أحدا إلا بتوفيق الله عز وجل، فهو يحب لله وفي الله وبالله. هذا القسم الأول، محبة الله ومحبة ما يحب الله، ومحبة الله ومحبة محاب الله. القسم الثاني المحبة مع الله، وهذا القسم إما أن ينافي التوحيد من أصله، وإما أن ينافي التوحيد من كماله الواجب. فالذي ينافي التوحيد من أصله أن يحب غير الله مع الله عز وجل الأوثان والأصنام والآلهة تعبد من دون الله عز وجل، أو أن يحب مع الله من ينزله بمنزلة الرب سبحانه وتعالى، فهذا مشرك كافر. أما محبته مع الله وليس تبلغ ذلك، كأن يحب الشهوات ويحب المحرمات ويحب المنكرات، فهذه المحبة تنافي كمال التوحيد الواجب، تنافي كمال التوحيد الواجب. أما القسم الثالث فهي المحبة الطبيعية، وهي محبة الولد لوالده والوالد لولده والزوج لزوجته، فهذه محبة طبيعية وقد أذن بها الشارع، قد أذن بها الشارع، لأن هذه أنواع المحبة. قال إذن بعد ذلك: وفي الصحيح، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قوله في الصحيح، المراد بالصحيح هنا صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق أبي مالك الأشجع عن أبيه طارق بن أشيم رضي الله عنه، سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه طارق بن أشيم، وفيه أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الحديث من مفردات الإمام مسلم، وهو حديث غريب، فطارق بن أشيم ليس له راوي إلا ابنه أبو مالك سعد بن طارق، ليس له راوي إلا ابنه سعد ابن طارق رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث، يعني مناسبة هذا الحديث لهذا الباب واضحة وجلية وبينة، ففي حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اشتمت عليه شيء على ركنين، على النفي وعلى الإثبات. ففي قول من قال الله أي حقق التوحيد لله والنفي وكفر بما يعبد من دون الله، علق هذا التحقيق بأمور، علق تحريم الدم والمال لتحقيق هذا التوحيد. من قال لا إله إلا الله، وفي رواية من وحد الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد جاء هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمعناه. في هذا الحديث يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذن مناسبته أن هذا قائم على إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه، وهما ركني لا إله إلا الله. المسألة الثانية: هل هناك تغاير بين قوله لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله؟ هنا قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هل هما مترادفان أو بينهما تغاير؟ نقول: لا شك أن لا إله إلا الله مستلزم أي شيء؟ الكفر. فيكون المعنى هنا أنه ذكر الخاص بعد العام، فهو عمم ثم خصص، يعني من قال الله وقوله لا إله إلا الله يتضمن إثبات العبادة لله وحده والكفر بما يعبد من دون الله، ثم أكد هذا النفي بقوله وكفر بما يعبد من دون الله. وذكر هذا له بعد العام من باب أهميته وعظيم منزلته، وأن العبد لا يصح إسلامه حتى يكفر بكل إله وبكل مألوه يعبد من دون الله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا لا استمساك إلا بتحقيق هذين الركنين، وهو إثبات العبادة لله وحده والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. أيضا أن قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله لا يقتصر على القول فقط، بل لا بد أن يكون بالقول والاعتقاد والعمل. لا يسمى العبد كافرا بما من دون الله الجل إلا إذا حقق تعلق ذلك بأركانه الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. من جهة القلب كفره بالطاغوت كيف يكفر؟ من جهة اعتقاد بطلان ذلك الطاغوت الذي يعبد من دون الله، هذا واحد. ثانيا من جهة بغضه، وثالثا من جهة عداوته، واضح؟ أما من جهة اللسان كيف يكفر الطاغوت؟ أن يخبر أن عبادة هذا الطاغوت أنها عبادة باطلة، ومن جهة الجوارح تكون العداوة، تكون العداوة بكل ما أوتي من قوة يعاديه، ويسعى بكل ما أوتي من قوة أن يبطل عبادته وينزعها حتى لا يعبد إلا الله. ودليل ذلك ما جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبي هريرة وجابر وحذيفة وأنس، قول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن هذا معنى لازم الكفر الطاغوت، إذا استطاع له قدر أنه يقاتله ويعاديه حتى يحقق التوحيد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى الحديث: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وبهذا أيضا نأخذ أن من قال أنا أعبد الله وحده ووحد الله سبحانه وتعالى لكن لا أكفر من يعبد غير الله، نقول له: لست من أهل الإسلام، لست من أهل الإسلام، ولا تنفعك قول لا إله إلا الله، لأنك أبطلت أحد أركانها، فإن من أركانها نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، ويتضمن هذا النفي الكفر بذلك العابد والكفر بذلك المعبود وتكفير ذلك العابد. لو قال الناس في هذا الحال، قد يقول الإنسان بلسان، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وينطق بذلك، يقول لا ينفعك حتى تعمل بهذا القول وحتى تعتقده وحتى تعمل بمقتضاه. فمن مقتضياته أن يكفر بكل من يعبد أو بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. وعلى هذا من يردد ويقول أن النصارى واليهود أنهم على حق وأنهم يدخلون الجنة، أن هذا الرجل لم يعرف لا إله إلا الله، ولم يعرف حقيقة الإسلام، ولا يسمى مسلما حتى يكفر بهذه الآلهة تعبد من دون الله عز وجل، ويعتقد أن هؤلاء العابدين غير الله أنهم مشركون كفار بالله عز وجل، كفار بالله. وهذا الذي يقول خلاف ذلك مكذب لله عز وجل، فالله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال بعد ذلك: حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، فيه دليل على أن من لم يحقق هذا الأمر فإن دمه وماله حلال. وهذا القسم انقسم إلى قسمين: إما أن تكون الممتنع أو العدم المحقق لهذا الأمر طائفة ممتنعة، فإنهم يقاتلون على تحقيق التوحيد، ويكون قتال إذا كان في مقابل الكفر والشرك يكون قتالهم قتال مرتدين، إذا كان قتال لأجل أن يحقق توحيد الله وأن يحقق عبادة الله عز وجل وامتنعوا من ذلك يكون قتالهم، إن كانوا أسلموا ثم ارتدوا يكون قتالهم قتال مرتدين، وإلا كان قتال كفار أصليين. أما الذي يمتنع وهو ينطق بالشهادتين وهم طائفة، فهؤلاء يقاتلون قتال مرتدين. أما الفرد والذي يقدر عليه فإنه يؤتى به، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ردة، إذا كان ما امتنع منه يتعلق بتوحيد الله عز وجل. أما إذا كان يتعلق بشرائع الإسلام غير التوحيد فهذا له حكم آخر، إن كان الطائفة ممتنع يقاتلون ويلزمون بشريعة الله عز وجل، واختلف أهل العلم هل قتالهم قتال كفر أو قتال بغاة وما شابههم على قولين أهل العلم. أما الأفراد فإنهم يلزمون بشرائع الإسلام وإذا امتنع قتل، والجمهور على أن من قتل من الأفراد وهو يمتنع عن شريعة مشارسة مع إقراره بوجوبه واعتقاد وجوبها أنه يقتل حدا لا ردة، إلا في الصلاة فقط، أما ما عدا الصلاة فإن قتل يكون حدا لا ردة. نقف على هذا ونقرأ كلام شيخ الإسلام الآتي مع المسائل في الدرس القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.